القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرفعي. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. التحق عبد الرحمن الرفعي بمدرسة الحقوق الخديوية عام 1904، وتأثر في هذا الوقت بالزعيم الوطني مصطفى كامل، لذا يقول عنه: تتلمذت لمصطفى كامل صاحب اللواء منذ أواخر تلك السنة قبل أن أراه، وصار للواء بمثابة المدرسة التي تلقيت عنها مبادئ الوطنية، كما أنه كان مدرسة الوطنية للجيل كله. أما أول مرة قابلت فيها مصطفى كامل ففي فبراير سنة 1906 أثناء إضراب طلبة الحقوق، فقد تاقت نفسي إلى رؤيته، وكان اللواء يناصر الطلبة في مطالبهم الحقة، فذهبت مع لفيف من زملائي إلى دار اللواء بشارع الدواوين نبار باشا الآن تجاه وزارة العدل، وكان اسمها وزارة الحقانية، وقابلت الزعيم لأول مرة وسمعت حديثه، وشعرت بتأثيره الروحي ينفذ إلى أعماق قلبي، وصار لي بمثابة أبي الروحي في المبادئ. وأكثرت من التردد على دار اللواء لكي أقابله وأراه وأسمع صوته، فكان يفيض علينا من الأحاديث التي غرست في نفسي مبادئ الوطنية. والله أنا لما كتبت عن مصطفى كامل قلت في مقدمة كتابي عنه، قلت أنا بأرخ له باعتبار أنه أولا أستاذي في الوطنية، وثانيا باعتبار أنه هو أول من أشعل الشعلة في الأمة ضد الاحتلال. لكن هذا لا يمنعني ولم يمنعني من أني أقول بأنه حركة مصطفى كامل سبقتها حوادث أخرى يصح أن نرجع إليها ربما تكون مبدأ للحركة الوطنية. وأنا فعلا يعني بحس في الحركات اللي سبقت حركة مصطفى كامل، فقلت يا ترى هل نعتبر ثورة عرابي من ضمن هذه الأسباب، ولا نعتبر أنه ثورة الضباط في عهد الخديوي إسماعيل هي من ضمن اللي أشعلت الحركة الوطنية في النفوس، أو غيره. فأنا انتهيت إلى أنه لابد لما نأرخ مصطفى كامل إنها نرجع إلى الوراء. المعلم الآخر في حياة المؤرخ عبد الرحمن الرفعي هو الزعيم محمد فريد، يقول عنه: إني إذ أعد نفسي تلميذا لمصطفى كامل فإني كذلك تلميذ لمحمد فريد، بل إن صلتي بفريد كانت أطول مدى من صلتي بمصطفى، فقد اتصلت به عن كثب وعملت معه تحت لوائه سنين عديدة. كنت أتردد عليه كثيرا في اللواء، وتلقيت عنه مبادئ الوطنية كما تلقيتها من قبل عن مصطفى، فصادفت من نفسي موضع العقيدة والإيمان، واتخذته بعد مصطفى أستاذا وإماما لي في الوطنية. غدا حلقة جديدة. علموني.